المحبة ايه؟ شرعية. طبعا بعض الشباب ممكن يكونوا حضروا في بعض المعاهد او كده وسمعوا الكلام ده بالتفصيل وحيلهم الوقت، الكلام سهل وحلو وجميل. اما اقول لك ما الفرق بين مشيئة الله وارادته؟ تقول ايه؟ ها؟ المشيئة كونية فقط، اوعى تقول مشيئة شرعية. اللي يقول لك مشيئة شرعية يبقى اعرف ان هو ما درسش عقيدة او ما درسش العقيدة في النقطة دي. ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية في القرآن ولا في السنة. واللي يعرف يطلع قول له لو في مشيئة شرعية طب هاتها لي، طلعها لي، ها؟ قول له طلع لي آية في القرآن فيها المشيئة الشرعية أو في السنة. لن تجد المشيئة منسوبة إلى رب العزة وجل إلا كونية بس. ولذلك إحنا نقول ما شاء الله إيه وما لم يشأ لم يكن. لكن هل سمعت تقول واحد بيقول لك ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن؟ قوله ما بتجيش ليه؟ لأن في حاجة أرادها ربنا وما حصلتش. لما تكون الإرادة معناها إيه؟ شرعي. أراد منا يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، فالواحد يعسر على نفسه. ثم يا أخواننا في النقطة دي، إن الله يحكم ما يريد، يعني ما يريده شرعا، والناس بيخالفوا حكم ربنا سبحانه وتعالى. فأراد الله شرعا والعبد خالف إرادة الله الشرعية، نعم. لكن هل خالف المشيئة والإرادة الكونية؟ لا. لأن بالإرادة الكونية يخلق وبالإرادة الشرعية يحكم. إن الحكم إلا لله، هذا في الشرع، وأيضا في الحكم الكوني لله عز وجل. لكن في الحكم الشرعي حد خلفه فيه عذاب وفيه عقاب، وافقت فيه جزاء وجنة، خالفت فيه نار وفيه عذاب. فالإرادة الشرعية ممكن العبد أن يخالفها ويتحمل المسؤولية. أنتوا عارفين كان الجماعة المعتزلة دول، عمرو بن عبيد لما كان واحد اعرابي جاي يقول يعني حضر الدرس بتاعه وهو بيتكلم الجماعه المعتزله اصحابه، وقعد بيشرح في المسجد ايام ما كان لهم صوله ودوله ايام الخليفه المامون ابن هارون او قبل ذلك. فبيقول ايه؟ ايها الناس، ناقتي سرقت. ناقتي ايه؟ سرقت. ادعوا الله ان يردها. بيقول للشيخ، فالشيخ بيقول اللهم انك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. فالرجل الأعرابي اللي ملوش في أي حاجة قال له مش عايز الدعاء بتاعك ده. قال له ليه؟ قال له أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق فلا يريد السارق. والتاني بيقول أيها الناس، ناقتي سرقت، ادعو الله أن يردها. فبيقول لي اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته. هو لم يرد شرعا، لكن كونا حدث ذلك بإرادة الله الكونية وبمشيئته، مش كده برضه؟ لأن أنت لو قلت بمشيئة الله، طب ما هو السارق اللي جه لعمر الخطاب عشان يسرق، بقول له لما سرق؟ قال له بمشيئة الله أو بقدر الله، قال له وأنا أقطع يدك بمشيئة الله. لأن مشيئة الله تسري على الإيه؟ على المؤمن وعلى الكافر، على العاصي وعلى المطيع. فقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتك، يعني دلوقتي السارق إرادته أقوى من إرادة الله. ما هو معنى كلامك كده؟ إن السارق إرادته أقوى من إرادة الله، إنه سرق بغير مراد الله، فلم يفرق بين إرادة الله الشرعية وإرادة الله الإيه؟ الكونية. وعلى فكرة عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بيعمل صداع للجماعة الأشعرية اللي بيدرسوا للطلبة في المعاهد، لأن هما بيدرسوا الأولاد الإرادة ما تفرقوش بين إرادة كونية وشرعية. فصعب جدا بل مستحيل على الأستاذ أن يفهم الطالب النقطة دي. وأذكر والله أن أستاذا درس العقيدة 25 سنة، وقال البيت قال لي يا دكتور أنا دماغي فضع، لأن عارف أفهم الأولاد ولا عارف أسأل الموجه وأقول له فهمني، فالموجه نفسه مش قادر لا يفهمها ولا يفهم الأولاد. فلما أنا قلت له القصة في إيه، فقال لي قضية الإرادة، إزاي إن ربنا يريد الشيء ولا يقع، ولم يفرق بين إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. فلما أنا شرحت له المسألة زي ما بشرحها لكم كده، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. مش يعني الكلام ده كله كلام موجود في القرآن، أنا جايب حاجة من عندي؟ قال الله، وقال الله في المعنى الكوني المعنى الشرعي، وده الكونية وده الشرعية، والحكم الكوني حكم الشرعي، والأمر الكوني الأمر الشرعي، كتابة كونية وكتابة شرعية، قضاء كوني وقضاء شرعي، المشيئة بس هي الكونية. فلما فيهم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا أول مرة فهمت. ولو أعرف كده من 25 سنة كنت خرجت أجيال فهم

او عبرت وانتصرت. لا يا سيدي، لازم تنسى، لازم ما تنساش ايه؟ الاستعانة بالله عز وجل، وان الفضل يعود لله عز وجل اولا واخرا. ولذلك قال لهم: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فما تنسوش انهم بعد ما غلبوا في بدر الشباب بقى فرحانين، وراحوا هناك في المدينة عملنا فيهم وبهدلناهم وعملنا وعملنا وعملنا، اخبرك ازاي؟ ليه يعني؟ طبعا. فقال لهم ما تنسوش الحكاية دي، ان الفضل يعود لمين؟ لله عز وجل. ودي يا اخوانا لذة التوحيد. ده قارون، ده احنا بنتكلم على على على واحد كافر قارون. احنا الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ايه؟ عن شخص مؤمن. فربنا يذكره: لمن شاء فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. فاذا اتخذ الى ربه سبيلا كان عبدا موحدا، مش كده؟ فقال: يا رب اياك نعبد. فربنا يقول ايه؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله، عشان ما تنساش اياك نستعين. ودي من اجمل ما يمكن في فهم إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت بين العبادة وبين الاستعانة. يا ريت إخواننا يستوعبوا الكلام ده كويسا. إرادة العبد إذا اختار الطاعة أو اختار المعصية هو ضمن المشيئة. بس إحنا بنسمي في حال التوفيق إلى الطاعة، أو في حال تمكين العبد من الطاعة بنسميه توفيق، وفي حال وقوع العبد في المعصية وربنا يخلق فيه الأفعال اللي اكتسب بها المعصية نسميها إضلال. اللي الإمام الطحاوي قال فيها: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يعني لو ربنا وفق إلى طاعة الفضل يرجع لمين؟ فما تنساش الحكاية دي. وإن أنت وقعت في معصية فبقضاء وقدر، والله خلق فعلك لكن انت المسؤول عنه، وهذا لا يسمى توفيقا وانما يسمى ايه؟ اضلالا. لما سمي اضلالا؟ لان العبد ضل وانحرف عن اراده الله الشرعيه فسمي اضلالا. لان الكون واقع واقع، ما هو اللي جه يسرق بيقول له سرقت ليه؟ قال له بمشيئه الله. قال له انا اقطع يدك ايه؟ بمشيئه الله. لكن سمي توفيقا لموافقه العبد للاراده الشرعيه. يعني لو وافقت اراده الله الشرعيه ده اسمه ايه؟ توفيق. خالفت الإرادة الشرعية يسمى إيه؟ إضلالا. فقال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي. ده كلام الإمام الطحاوي: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، أي فضلا من الله أن وفقه إلى الطاعة، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا منه سبحانه وتعالى. فالعقاب على العبد وليس على الرب. فالفحشاء لا تنسب إلى رب العزة والجلال. الشيخ يقول لك: سبحان من تنزع عن الفحشاء. طيب، إن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن الفحشاء من خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومن خلق الحلال واجتماع الرجل بالمرأة في حال الزواج؟ ربنا. فاللي خلق المرأة والرجل هو الله، وخلقهما حال اجتماعهما سواء في الطاعة أو في المعصية. لعل المعلومة دي تكون واضحة، وما تكتروش في مسألة القضاء والقدر، عشان سبب إن في خلفيات لازم تكون واضحة وإحنا ما شرحناهاش. خد بالك إزاي؟ يعني إحنا بنتكلم معلومة في إطارها، فالحمد لله إن هي واضحة وبينه ومفيش فيها لوازم. لكن لو احنا هندرس القضاء والقدر فهيبقى له وضعه ثاني، له نظام ثاني بالنسبه للقضاء والقدر وترتيباته. طيب، نرجع بقى الى وكذلك لا ده كتير هناخد وقت احنا، عشان اخوانا احيانا بيزعلوا يقول لك: والله ده احنا ماشيين سطر بسطر والشيخ اهدي. احنا انا اقرا التدمريه في نص ساعه، خد بالك ازاي؟ فاحنا عايزين يعني شويه. وكذلك على فكرة في نسخ كثيرة من رسالة التدمرية، وفي عندي نسخ كثيرة أيضا من المحاضرات الماضية. أخوانا طبعين كمية من النسخ للي هو عنده كمبيوتر ممكن يستفيد، أو حاضر لأول مرة وما حضرش المحاضرات يقدر إن هو ياخدها ويسمعها إن شاء الله. بعد المحاضرة وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بإرادة: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ايه الفرق بين كلمة والله يريد الآخرة؟ إرادة شرعية دي ولا كونية؟ ها؟ شرعية. ليه؟ لأن العبد خالفها. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فخالفتم إرادة الله. والعبد مش ممكن يخالف إرادة الله الكونية، يخالف إرادة الله اللي هي الشرعية. يعني هو لما يقول فعال لما يريد، الإرادة دي كونية ولا شرعية؟ لا، مش معايا بقى، انت بتكلم كده بدون متركز.

وصف نفسه بالمحبة أو وصف عبده بالمحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهنا محبة للعبد ومحبة لمين؟ لرب. لكن هل نقول إن الله لا يوصف بالمحبة لأن المحبة هي ميل القلب إلى شيء دون آخر؟ أيوة، لأن دي محبة مخلوق، فلما فسرت محبة الخالق على محبة الإيه؟ وتصورت محبة المخلوق عند ذكر محبة الخالق. فهؤلاء يتصور عندهم خلل في عقولهم. أي والله، زي ما اقول لك فيل كبير وطير كبير، فلما اقول لك فيل كبير تقول لي واقف على الشجره، راجل تعبان مخه مش مظبوط. ولذلك من من الله عليه بفهم توحيد الاسماء والصفات فقد وافق الفطره وهو عاقل، ومن خالف منهج السلف في توحيد الاسماء والصفات المفروض اللي زي ده لما نيجي نحقق المسألة يعني، وكان الكلام ده ما بيحصلش، ده يتحط في الاستتالية ده عشان يراجع فكرة كويس. بس بحط ايه اقول لك، ده بيحكم الامور وعاقل، وقمة العقل يا اخوان. ما هو بيقال حتى على اللي طلع على الامر انه عاقل واعقل الخلق، وربنا سبحانه وتعالى قال كلما القي فيها فوج ايه سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا ايه نسمع او نعم. لكن انا بقول لكم بصراحه، لو ان في واحد بسيط جدا جدا ما عندوش اي ثقافه وقعدت معاه وفهمته توحيد الاسماء والصفات بالراحه باسلوب بسيط يستوعبه اكتر من واحد يكون درس المذهب الاشعري وخد الدكتوراه ومش راضي يفهم لانه اغلق قلبه جهل مرتب. احسن احنا لا يعني ما بنحاولش كده ان احنا نعني نفضل العامة على الأسد وكلام، لا، ولكن أقول لك إن أدل ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. مين اللي هيحبهم؟ ربنا. فدي محبة رب ولا عبد؟ رب. ويحبونه دي محبة عبد ولا رب؟ محبة عبد. فيقول لك إيه، أنا لا أثبت لله محبة، ولكن أقول إن المحبة هي ميل القلب إلى ليه يا أخي مش عارف إيش تلاقي محبة، لك المحبة ميل القلب إلى شيء دون آخر، وهذا ليس وصف رب العزة والجلال. قال له دي محبة مخلوق، هو بيقول محبته هو مش محبة مخلوق، فأنت جاي تفسر محبة الله على إنها محبة مخلوق، ده غلط. وهذا ما يريد أن يؤكد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعلكم الآن فهمتم من هو ابن تيمية لما يتكلم عن هذه المسائل. فهم راقي، فهم يدل على تحقيق وعلى انه يدرك حقيقه مثل السلف الصالح. انا سمعت قراءات بس بالنسبه للعقيده الاشعريه، انا اصلا انا شايف حد ما ذكر كتير. انت بس احضر العقيده الصحيحه، وبعد ما تقرا العقيده الصحيحه وتفهمها كويس انظر للي بيدرس تدرسه، ان كان خير وصحيح خده، لان ليس كل ما عندهم في العقيده باطل، ولكن عندهم في قضيه الصفات قضية القضاء والقدر بعض الخلل لأنهم على مذهب عقلي مذهب المتكلمين، فاتركوا في هذا وكمل دراسة، لأن مش حابب الأولاد ما تدرسوش في الأزهر. يعني أخ ولا أختي تتصل تقول لي ابني في الأزهر، ولا ابني هقدم له في المدرسة، أقدم له في الأزهر ولا في التعليم العالي؟ ده هو عشان عندهم المذهب الأشعري، ما تدرسوش في الأزهر، أمال هتسيبوا الأزهر لمين؟ ادرسوه وعلموا أولادكم الصواب. وعلى فكرة هم نفسهم في الأزهر مش مقتنعين بهذا المذهب، بس بقاله قرن ولا قرنين من الزمن بيدرس، والتغيير مو سهل. كثير من الاساتذه لما نكلمهم في هذه المساله في الازهر دكاتره اخبار، والله هنعمل ايه الامر مش في ايدينا، ودي حيله يقول لك لا والله دي خاصه بالجامعات في جامعه الازهر، والتاني يقول لك لا ده خاصه بالازهر والمشيخ في الازهر. يا جماعه حطوا حل للمساله، اخبرك ازاي؟ لكن الناس في داخل الازهر، والغريب في الامر يقول لك ايه، انتوا مش بتشوفوا الطلبه هم بيدرسوا، كان جوهرة التوحيد عاملينها ملخصات خارجية. الملخصات الخارجية اللي بيوزعوها وبيبيعوها للطلبة وبيدرسوها كاتب في أول صف أنبه الطلاب على أن هذه العقيدة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة وليست عقيدة السلف، وإنما تقومون بدراستها لكي تنجحوا في الاختبار، أما عقيدة أهل السنة والجماعة فمبنية على كذا وكذا وكذا وكذا. في أول صف هيكتبها بالهامش عشان يعني ايه ما تحسبش قدام ربنا سبحانه وتعالى. فهي القضية يا اخوانا دلوقتي احنا في واقع، وواقع فعلا يحتاج لتغيير. فإن ما كنتش انتوا تدرسوا والشخص يغير هو. جايز ربنا يمن على احد الدعاء اللي درسه في الازهر ويبقى في يوم من ايام شيخ ازهر او يبقى رجل رئيس جامعه ولا حاجه وربنا يغير على يديه. لكن الامور لن تاتي الا عن طريق الصبر وعن طريق التعليم وعن طريق الهدوء. انما حكايه الواحد يقول لا لا دول الناس يا اخي بيدرسوا عقيده وهؤلاء عقيدتهم اشعريه وجهميه وكذا وكذا وكذا, فيحاول ان هو يقبح ما عندهم من خير بسبب بعض الاخطاء. ويعني احنا كنا معصومين, ما كل واحد فينا يؤخذ من كلامه قدره. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا, رضي الله عن الرضا وصف لرب العزه والجلال. راضيا, هل ينفع نسمي ربنا الراضي؟ من ده ايه فعل, ما ينفعش ان احنا نحول الفعل لايه ليش. ولو سميناه الراضي اقول لك ايه نحول الفعل بشرط الكمال, طب هو الراضي فيه نقص؟ فيش نقص لو سميناه. هتقول لك لا ما اعرفش اسميه الراضي ليه, لان ما وردش نقص. مش تقول ان فيه نقص, لا نقص. رضي الله عنهم ورضوا عنه, يبقى فيه رضا للعبد ورضا للايه للرب. ومعلوم ان مشيئه الله ليست مثل مشيئه العبد, ولا ارادته مثل ارادته, ولا محبته مثل محبته, ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بانه يمقت الكفار, وصفهم بالمقت, فقال ان الذين كفروا ينادون لمقت الله. المقت وصف فعله اكبر من مقتكم انفسكم. احنا قلنا لكم ما الفرق بين الفعل ووصف الفعل, مين يقول ونديله جايزه؟ ايه الفرق بين الفعل ووصف الفعل؟ انا قلت لكم الكلام ده هو, وركزوا على الحاجات دي كويس قوي. خلي بالكم هنا ابن تيميه بياخد من الفعل وصف الفعل, خد بالك ازاي. والوصف نفسه بالرضا, الرضا وصف فعل, لكن الايه ما وردش فيها وصف الفعل, ورد فيها الفعل, بيقول رضي الله عنه. ووصف نفسه بالمحبة, المحبة وصف فعل, لكن قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. يحب هنا فعل مش وصف فعل. ما الفرق بين الفعل ووصف الفعل عشان ما تنسوش؟ أنا عايز أفهم كده وأحرجكم علشان لما أقول الإجابة ما تنسوهاش تاني. مفيش؟ طب كويس, ولا واحد هياكل أسطوانة بقى على كده. شوفوا يا أخوانا قلت لكم لا خلاص. لا لا لا لا لا لا بس. انا هقول اني الله يبارك فيكم جزاكم الله خير. انتوا الاول طولتوا عليكم ولا حاجه؟ ها لو انتوا زهقانين ولا حاجه نخلص. طريقه الطرق الوصول على الفكره من ضمنها ان احنا الطرق الثلاثه ما تأخذ من الفعل. ايوه ما فيش ما تأخذ من الفعل. انا عايز افرق بين الفعل ووصف الفعل. شوفوا كده اسمعوني اصبروا بقى اصبروا عشان اقول وصف الفعل مصدر, بس مش ده اللي احنا قلناه. الفعل الفعل بيتعلق بزمان ومكان, بزمان وايه ومكان مع المشيئة. زمان ومكان مع الايه المشيئة. انما الوصف بيبقى مصدر ولا يتعلق بزمان ومكان, انما يتعلق بالمشيئة. يعني بقول لك ايه وخلق, شوف كده وخلق كل شيء فقدره. قدر هنا ايه؟ ها فعل ولا مصدر؟ قولوا. فقدره تقدير مصدر. ما الفرق بين قدر والتقدير؟ اي قدر مرتبط قبل ان يخلق صدر خمسين الف سنه, ده مرتبط بايه؟ بزمن. لكن التقدير وصف فعله يتعلق بمشيئته, ودي مش مرتبطه بزمن, ازلي وابدي في اي وقت يقدر كما يشاء. اخبرك ازاي؟ طب

لكن المقت ورد وصف في الآية مقيد فلم يحتمل نقص. لكن شوف تعبيري من تاني يقول لك انتوا فهمتوا النقطة دي يا اخوانا؟ شوف شوف حسن الاختيار للكلمات في التعبير عن العقيدة جدا، لانه كان يقول لك وصف نفسه بالمقت ووصفهم بالمقت، وهو هنا النص معاه اهو ينادون لا مقت الله اكبر من مقتكم انفسكم ان الذين كفروا قبلها، لانها جاءت بعد قول ان الذين كفروا، فلو ذكر وصف المقت يبقى مقيد بالذين ايه كفروا. لكن ابن تيميه لو قال وصف الله نفسه بالمقت وما ذكرش الذين كفروا هيبقى احتمال يكون فيه ايه نقص، فحول الفعل فقال ايه وصف نفسه بانه يمقت الكفار. شايفين الابداع في كلام شيخ الاسلام تيميه في انه يختار اللفظ المعبر عن مذهب السلف وما يوقعش الحذر. وده يعني لما يكون الاسلوب بهذه الطريقه واشوف مثل هذا الكلام، ولذلك اسلوب شيخ الاسلام تيميه لو واحد فيكم بعد كده لما يتعود على العقيده ويقرا ابن تيميه مره واثنين وثلاثه هيحس بكلام شيخ الاسلام ويعرف اسلوبه حتى لو قرا في ورقه مقطوعه من كتاب، ويرى يقول لك ده كلام ابن تيميه واسلوب ابن تيميه ومنهج ابن تيميه، واخد بالك ازاي؟ وهتيجي تبص تلاقي ان ممكن تقرا كلام لواحد او انت كلام تعبر به انت بنفسك بعد فهمك لهذه العقيده على نفس منهج شيخ الاسلام، فتقول كلام قد يتطابق بنفس المنهج اللي قاله مين؟ شيخ الاسلام ابن تيميه من غير ما قرأ. لان لما يكون الفهم فهم دقيق واحد هتلاقي الكلام بتعبر عنه بنفس الاسلوب. نعم، وفي يعني ابن تيميه وقضيه التاويل، ابن تيميه تعمل فيها اشياء كثيره في اقسام دراسات العلوم. ووصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال انهم يكيدون كيدا واكيد ايه كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. احنا بنقول في المكر عند التجرد بيبقى كمال او ايه او نقص، سواء كان في حق الخالق او في حق المخلوق. يعني المكر عند تجرد عن الاضافه ممكن يبقى كمال ممكن يبقى ايه نقص. ينسب الى المخلوق المفروض بالنسبه للمؤمن في حال الكمال فقط. واحد بيمكر لك بالسوء ده موضع نقص، عرفت مكره ومكرت لتدبير مكره او تدمير مكره يبقى مكرك انت ايه كمال. يبقى المكر في حق المخلوق منقسم لكمال وايه ونقص، وايضا في حق الخالق منقسم لكمال ونقص، ولا ينسب الى الله الا في موضع الكمال. الصفه المجرده المنقسمه هذه اللي ما ينفعش ان احنا ناخد منها اسم، اللي هو الشرط الخامس في شروط احصاء الاسماء اللي احنا قلنا فيه لابد من دلاله الوصف على الكمال المطلق، انما الصفه المنقسمه الى كمال ونقص عند التجرد دي ما ينفعش ان احنا ناخد منها ايه اسم مطلق، لازم يكون الاسم اللي اخذناه منها مقيد مش مطلق. طيب، وصف نفسه بالعمل فقال اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، ووصف عبده بالعمل جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. نقف الى هذا عشان نجاوب على الاسئله ونقول لكم على بعض التنبيهات الخاصه بالدوره المزمع اقامتها لطلاب العلم اللي لهم رغبه ان شاء الله عز وجل في المتابعه. بالنسبه لي الطلاب اللي هم سجلوا اسمائهم اظن عددهم الان وصل 65، احنا هنبدا في الاختبارات اللي تصح للقبول او نشوف الاخ اذا كان ينفع يتابع معانا او ما يتابعش. فاول شيء هيعمله اسمعوا مني الكلام ده، احنا قلنا اشترطنا لازم يحفظ كام 100 حديث، هو هيعمل ايه؟ هيجيب ال 100 حديث يكتبهم على برنامج الوورد على اي اصدار من اصداراته، يكتبهم بنفسه ويجيب نسخة الكترونية اللي كاتبها بنفسه ونسخة مطبوعة، هيسمع المطبوع

أنا في كرب شديد أرجو الدعاء لي بالفرج والتيسير من الله والستر، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى مسلمة مكروب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يستر عليك وأن يفرج كربك، اللهم آمين رب العالمين. وكتب الأخ يعني أخ عايز ضيف ويشهد لتوفيق الله العبد لطاعته قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قال هذا فهم صحيح؟ نعم. قال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، هل تكملة الآية تندرج تحت مشيئة الله أم العبد؟ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وبقول إيه يعني ولكن حق القول مني؟ هو طبعا بقول ولو شئنا لأن مشيئة ربنا مطلقة، لأتينا كل نفس إيه وجعل الناس كأمة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما أمرهم، ولكن حق القول مني لما سبق في حكمته من تقدير الخلائق بقدرته لكي يبقى العالم على الابتلاء، فاستخلف الإنسان في أرضه واستأمنه في ملكه وخوله وابتلاه وكلفه بالشرائع والأحكام وتمييز الحلال والحرام والثواب والعقاب، فلازم تتم الحكمة كما قدرها رب العزة والجلال. ولذلك لولا كتاب من الله سبق اللي في اللوح المحفوظ لولا لكان كذا وكذا، لكن رب لأنه كتب فلا بد أن يتم ما كتبه رب العزة والجلال خلقا واقعا كما قدره، ده مقتضى الحكمة وده الكمال. يعني هنقول مثلا إيه، يقول لك واحد ده هو ممتاز جدا جدا، أحيانا بتيجي بعض الناس إن واحد يقول لك إيه أنا نفسي أتعلم، فهو ملوش واحد ياخد بإيده ولا شيخ يلزم عشان يعلم، خد بالك ازاي، فيعلم منهج يستمر معاه لغايه ما يخلص كده يبقى حصل على العلم. لكن هو لما يقول لنفسي لك نفسي اتعلم وعنده القدره وعنده الهمه وعنده الذكاء وعنده فيفتح كتاب يرى فيه مثلا 20 30 صفحه ويقوم قافل، يفتح الكتاب الثاني خد بالك ازاي يقرا فيه شويه ويقوم قافل، يفتح في الفقه ياخد فيه شويه، ده ما كملش وفي نفس الوقت همته موجوده. يبقى الكمال ان هو يكمل ويخلص العلم ده هو ويبدا في مرحله ثانيه، ولا ان هو يفضل كده ياخد شويه شويه وما شاء الله يتعلم؟ الكمال اللي احنا بنشوفه لك لا ما ينفعش، الزم شيخ لازم تتعلم وتاخد علم. وكانوا كيد دايما كده زمان في طلب العلم، كان يروح للشيخ ويفضل قاعد معاه سنه اثنين ثلاثه لغايه ما يحس ان خد كل اللي عند الشيخ، ينقل على ايه؟ على شيخ ثاني في تخصص ثاني عشان يبقى عالم. لكن واحد يقول لك ايه هو طلع كده بمجدعته شيخ من غير شيخ، تقول له شيخ مين؟ مين اللي علمه؟ يقوم يقول لك ايه والله اصل هو كان في كليه الطب وخد الموضوع كده سمع شويه شرائط وبقى شيخ وبقى له كلمه وبقى مشهور. يا عم استنى يا عم غالي، هو في مشايخ بالطريقه دي؟ انت لو سبته لنفسه يعني هو درس العلم من نفسه كده وسبع وبطل؟ ما ينفعش. اذا كان الامر كذلك اهو احنا بنقول اهو ان الكمال في ان تتم الفعل حتى ينتهي وان كان فيه ايه؟ مشقة عليك وعلى النفس. واحد يقول لك يا اخي اصبر انت مالك كم سنه قاعد تطلب علم عشان تدرس ماده حديث تفضل قاعد العمر ده كله عشان تدرس؟ يقول لك انا هقعد ما يناسب تحقيق الحكمه في انني اكون حكيم في هذا البلد. اذا كان ده في المخلوق فربنا سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى. عمليه الخلق دي كلها والسماوات والارض وما قضاه الله عز وجل وقدره لازم تتم الى ان يبقى اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار. إن شاء خلق رب العزة والجلال فما الذي يمنعه؟ ولذلك قال ولو شئنا لآتينا كل نفس إيه؟ هداها، لأن مشيئة مطلق. ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأن فيه مصلحة هتعود على المؤمنين ولو قطعنا عليهم السبيل وجعلنا المؤمن زي الكافر والكل بقى كل مؤمن في وعذبنا أو أنعمنا على الكافرين الذين عذبوا المؤمنين ناقض الحكمة، فلازم يتم مشروع الخلق كله ده إلى أن ينتهي كما أراد رب العزة والجلال. طيب كفاية كده بقى ولا نكمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واحد سؤال جميل، مين اللي سأل السؤال ده؟ شيخنا الفاضل، لماذا الإمام ابن تيمية ذكر المقت في حق الله مقيد بالإيه؟ بالكفار، ولم يقيد المكر والكيد بل ذكره مطلق،

ما هي البرامج المطلوب الإجابة فيها بالنسبة للحاسب؟ احنا مطلوب الإرادة، هو برنامج الوورد عشان تستخدمه كويس لازم تعرف الأول الويندوز والحاسب والنظام ده، وكان احنا بتمنى من إخواننا يشوفونا نظام تشغيل سهل وجميل غير الويندوز بتاع أمريكا ده. يعني بقول لإخوانا حتى الآن قول لجماعة اعملوا لنا نظام ويندوز عربي أو نظام نوافذ عربي، بس محمد هو ما هوش بنفس الكفاءة اللي شغل على البرامج، نعزيز حاجة متطورة وكويس. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هل إذن الله هنا مشيئة أم إرادة؟ إرادة كونية ومشيئة، والإذن هنا بالمعنى الكوني. خلاص كده ليه؟ لسه في حاجات تانية تبعتوها يعني وعايزين تعرفوا الإجابة عليها؟ هل يوجد فرق بين الإرادة الكونية والمشيئة؟ لا، ما فيش فرق بين الإرادة الكونية والإيه والمشيئة، لكن في فرق بين المشيئة والقضاء الكوني. ها، المشيئة هي المرتبة الثالثة من مراتب القضاء الكوني. في فرق بين القضاء الكوني والحكم الكوني، دي أشياء محتاجة إلى بسط وإلى وقت آخر. ده سؤال بيسأل عن الأيدي، واحنا جاوبنا على حكاية الأيدي. قلت لنا فقلت في المحاضرة السابقة إن معك المحاضرات في شرح الرسالة مفرغة في أوراق، وأنها بعد المراجعة ستعطيها لنا لتصويرها، فهل يمكن تصويرها الآن؟ وجزية الجنة شيخ الفضل. والله الإخوة اللي دول اللي تعبي أنا لسه بصيت في بعضها وكويسة، يعني هي مفيدة والأخ الله يجزي خير، وهنا المحاضرات بيجيبها يعني جزا الله خير الأخ اللي بيصبر على إنه يفرغها ويكتبها وتبقى جاهزة يعني. فإن شاء الله أراجع لكم المحاضرات كلها وأجيبها لكم المرة الجاية، بس حد يذكرنا الله يبارك فيه إن شاء الله، اللي عايز ياخدها يصورها يبقى جزا الله خير. ما الفرق بين المشيئة والقضاء؟ مين يجاوب ونديله أسطوانة؟ المشيئة المرتبة الثالثة من مراتب القضاء. ها؟ أنت كنت عارف يعني؟ بس بقول ما أنا جايز فيه خطوة ستة عارفين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأتمنى أن تحرصوا على الحضور حتى يعني ما يجيش الأخ فايت إلى محاضرات وتبقى صعب عليه شوية يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حوزع عليكم 15 أو 20 أسبوع بس بالراحة بالراحة، ما ينفعش ما ينفعش الزحمة، اللي هياخد ياخد واللي ما هياخدش خلاص. ارجع ورا شويه كده، ارجع ورا شويه، ارجع ورا شويه، ارجع ورا. اللي ياخد واحده ينفرد، ما ينفعش الكلام ده. تعرفوا تقعدوا جنب بعض كده، تقفوا جنب بعض لو والله في كلنا بتاع ها. انا وهو طب اصبر عليك، اصبر عليك، اصبر عليك. شو الاخ احمد فين الاخ بتاع بتاع اللي تجيب لي نوقف دي الاول عشان ايه؟ ما يسجلش الشكل. كنت حد يوقف البتاع دي والله كتير اهو، اصلا عارف مش 45 ارجع ورا، ارجع ورا شويه، ارجع ورا شويه خطوه لورا، لو في الجيش هنوقفكم صح. ارجع ورا والله كتير اهو، كتير اهو. انا يعني حد السبعة في وقت واحد ينفع كده؟ ايوه شيخ. ارجع ورا، ارجع ورا، ارجع ورا شويه، ارجع ورا يا اخوان. الاخوات عايزين ايه؟ اعمل قرعه. طيب خد ده هم للاخوات يا خشيش. احنا لسه كتير اهو، كتير اهو، كتير اهو. انا هاخد نسختين ليا بس دول تبعي، محدش ياخدهم. الباقي ده بقى هنوزعهم ويكفيكم ان شاء الله عز وجل، صدقوني. بس الله يبارك فيكم ورا كده وخطوه، عشان ما ينفعش واحد يمد ايده كله. انا حدي قول لي ما حدش يمد ايده، ما حدش يمد. خد يا اخي اللي عنده كمبيوتر واستفيد منه ياخدها. اول مره خد يا اخي، اول مره اشوفك. انا اجيب ان شاء الله بس انا طب اصبر يا اخوانا، هتاخدها انت، اصبر يا جماعه ما ينفعش. دول ايه؟ طب الله يكرمك، مسجد انصار السنه. طب كويس جدا كده تمام، اه موجوده اهي حتى ولا بقى. ايوه خدها، نسخه طبعا دي شركه النور اللي طبعها. بالراحه كده. ايوه كده بالهدوء كله هياخد ان شاء الله، واللي مش هياخد نصيب ونعمل ايه. بس انا هنيه ثلاث نسخ واحد ياخدهم ورايا عشان نمسك منهم بالراحه. ايه انت هنا في المعرض بتاعك صحيح. شوف بقى ايه مين تاني يا احمد؟ ايوه ايوه مين اللي